بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من نرح الصفي الماضية، وإلا حسب الخالف. كان الكلام في الدينار والدرهم إذا وقعت الإضافة فيهما، زيد عليهما شيء ليس منهما. فتقدم أن الذي ينظر إليه في ذلك هو الرواج، فإن راجت هذه الدرار والدراهم المضافة إليها فإنها يسلك بها مسلك الخالصة الكاملة، هذا هو الذي تقرر. لكن إن لم ترج رواج الكاملة، إن الرواج قد يكون ولكنها لم ترج رواج الكاملة، بمعنى أن هذا الدينار وهذا الدرهم قد تشتري به شيئا ولكنه لا يساوي ما يشترى به الدرهم الكامل والدرهم الخالص، فهذه لا تروج. أن هذا الرواج الذي حطها عن الدرهم الكامل أو الدينار الكامل يؤثر في كونها حقيقة، في كونها حقيقية. هذا ما تقدم ذكره. فإن لم ترج فإنه حينئذ يحسب في الزكاة الخالص، بمعنى أن هذا الدينار ينظر فيه فيقدر ما فيه من الذهب ويقدر ما فيه من غيره كالنحاس مثلا، فيزال هذا الزائد من النحاس من مقدار الذهب ويبقى هذا الخالص. فإن كان فيه مثلا ثلث من النحاس فالذي يحسب ثلث هذا الدينار فقط، ثم يصار إلى الثاني والثالث هكذا. فإن اجتمع من مجموع ما عندك 20 دينارا تقررت الزكاة، وإن حصل من هذا دون ذلك سقطت الزكاة. إن هذا هو هذه المسألة. والذي حكم في هذا المقام هو اللفظ النبوي، إذا صح هذا الحديث عنه، وهو الدينار، مفهوم الدينار، حقيقة الدينار هي التي حكمت هنا. ففيما مضى حكمت معنا، وفي هذا الذي نحن فيه حكمت هذه اللفظة حقيقة، أن في التي تروج قدر ثبوت الدينار والدرهم فيها حكما، هنا لما لم ترج انتقل الحكم إلى تقدير حقيقتها الحسية هكذا. إذن الدينار الذي اعتبر في باب الرواج هو دينار من ناحية الحكم فقط، وهذا الذي صير إليه في هذه الصورة الدينار الحقيقي، هذا ملخص القول هنا. إذن فالمعول عليه في هذه الأحكام هو لفظ الدينار والدرهم، دينار والدرهم اللذين وردا ذكرهما في الحديث، فهما دليلا هذه الأقوال التي نقولها هنا ونقررها. هذه الأحكام مأخوذة من هذين اللفظين فقط. وهذه الأحكام من ثمرة معناهما ومفهومهما، معنيهما ومفهومهما. هذا ما يتعلق بالفرع الأول. الفرع الثاني إن تم الميل. الفرع الثاني إن تم الميل. انتقل المصنف بعد هذا إلى ذكر الشروط، ومن الشرط ومن هذه الشروط التي تترتب فيها الزكاة في الذمة تمام الملك. إذ قد ذكرنا في أول الباب أنه لا بد في وجوب الزكاة من ثلاثة شروط: تمام الملك، وتمام الحول، وتمام النصاب. أما تمام النصاب فقد رأيتم أننا قد تساهلنا فيه في هذا فيما سبق من الدينار المخلوط والدينار المضاف وما سبق. أما تمام الملك فأنت تعلم أنه ركن من أركان التفقه في هذا الباب، إذ قد تفرعت عن النظر فيه فروع كثيرة، تفرعت عن النظر فيه فروع كثيرة. هذه الفروع سبب ورودها في هذا المقام في تمام الملك هو كونها مترددة بين اندراجها تحت تمام الملك وبين خروجها منه وبين خروجها من مفهومه ودلالته، فلذلك خصت بالذكر لبيان حالها. إن لما قلنا تمام الملك وتمام الحول، الحول لم يناقشه أن فيه ما سيأتي من التخفيف، إذ قد تساهلوا فيه لورود الحديث في شأنه. أما الملك فقد وقع فيه التردد في جملة من الصور: هل هذا يعتبر تمام ملك أو لا يعتبر كذلك؟ قال تمام الملك، فأخرج الغاصب على تفصيل سيأتي، وأخرج الملتقط على تفصيل سيأتي، وأخرج المدين على تفصيل سيأتي، وأخرج مال العبد. ولكن إخراج مال العبد هذا إذا كنتم تتذكرون ما بدأنا به الكلام فيه نظر أورده مخالف المالكية، مخرج مال العبد، قالوا هذا تسقط فيه الزكاة لأنه لم يتحقق فيه ملك العبد لسلطان سيده عليه في ذلك، وليس للسيد لأنه لا يتصرف فيه والمتصرف فيه هو العبد، فاختل هذا الشرط فسقطت الزكاة. لكن غير المالكية أنكروا هذا النوع من التقرير الفقهي في الإسقاط، قالوا بأنه يلزم أن يسند هذا إلى السيد ما دام أن له سلطان التصرف بدون حجر وبدون منع، فالوجه هو فرض الزكاة زكاة مال العبد على السيد، وهذا بمقتضى القواعد هو الذي يظهر رجحانه. وسيرد عليك في هذا المقام الأصل الذي يعتمد في باب الزكاة، وهو تغليب حق المساكين في هذا الباب، أن إسقاط الزكاة هذه يفضي إلى الإضرار بالمساكين. على كل حال المذهب المالكي فيه إسقاط الزكاة مال العبد لما تقدم تقريره. فإن قيل بأن الماهية التي هي متمسكهم في هذا الباب قد أتى به المالكية على وجهه فلما ينكر عليهم؟ آتمام الملك لم يتقر للعبد ولم يتقر للسيد، وتحكيم هذا الشرط هنا أفاد هذا السقوط، فلما تنكرون عليهم؟ المفاهيم الشرعية، الحقائق الشرعية ليست مثل الحقائق العقلية، عليك أن تفهم هذا. فالحقائق الشرعية يمكن فيها التوسع ويمكن فيها النقص. نعم، قد يكون هذا الشيء غير تام الملك، لكن قد يأتي ما يدخل هذا أو قد يخرج هذا. مفاهيم الحقائق الشرعية، الشروط، الأسباب وما شابه ذلك، ليست مثل المفاهيم العقلية التي إذا اختل منها شيء سقطت، لا، لأن هذه صناعة وضعية جعلية. وما كان كذلك فإن الجاعل والواضع له حق التصرف في ذلك على الوجه الذي يراه. هذا أصل يجب أن يعلم عند دارس مفاهيم الحقائق الشرعية وحدود الألفاظ الفقهية، أن الواضع هو الشرع. فيمكن أن يقول مثلا بأن تمام الحول هو أن يبقى من الحول 3 أشهر أو 4 أشهر ويسميه تمام الحول. ويمكن أن يقول تمام الملك هنا ويجعله من باب التغليب. قد سبق لكم من مفردات فقهية ما ينبهكم على هذا، وهو أن المفهوم مفهوم الفقهية والشرعي قد يدرج فيه ما يدخل تحته بالغلبة فيعد مندرجا، وفي الحقيقة لا تنطبق عليه الماهية بتمامها، ولكنه قد يدخل بقوة الغلبة أو بقوة الشبه فيندرج تحت هذا الأمر. وهذا هو الذي يدندن حوله في هذه المفردات التي ندرسها هنا. تمام الملك غير موجود، لكن ألا يلحق بتمام الملك ما هو قريب منه بصفة من الصفات؟ على كل فالمالكية أسقط هذا الذي ذكر وهو الزكاة في مال العبد، لأنه نزل الحقيقة بتمامها فاختل دخول هذا المال تحته فصاروا إلى الإسقاط. ولكن كتعلموا أنهم تمام الملك من كش يوم يقولون لا تمام الملك عندنا صارم، تمام الحول عندنا صارم ويدير الصرمة، أن هذا في الحقيقة لا يجري إلا في المفاهيم العقلية الماهية العقلية فقط. أما الوضعية الجعلية فهذه بحسب حال الواضع، الواضع له حق التصرف فيها فيوسعها أو يضيقها، وهذا موكول للشارع، أن هذه الأمور هي أمور توقيفية. فيمكن أن ينصب صفة يلحق بها هذا الشيء بهذا الشيء، ولا يحق ذلك لغيره. وهنا تنزل الحدود التي نزلت على رسول الله، حدود ما أنزل الله على رسوله. إذا خلاصة الكلام أنه لا بد من تمام الملك، وقد أفادهم ذلك سقوط الزكاة في عن الملتقط كما ذكر عن الغاصب، وأسقطها بالجملة في مال السيد. وفي المدينة كما سيأتي تفصيل المقال في ذلك، مراعاة لما يعرض في هذه مواضع من إرادات تفصيلية. إذن هذا الشرط الأول. الفرع الثالث وحول غير المعدني. الشرط الثاني هو الحول، ولكن استثني من هذا المعدن، فإنه لا ينتظر بملك المعدن حولا، وإنما يزكى عند تصفيته، فإذا صفي زكي. شكون هذا؟ واحد اخويا اسمه كما كلاش هذاك شي حاجه ماشي هو الخبز يغوتم بحال سميتو. خلاصه الكلام، نرجع الى ما كنا فيه. خلاصه الكلام ان هؤلاء قد اخرجوا مالك، قد اخرجوا هؤلاء بمقتضى سقوط هذا الشرط. أما الحول فكما سبق أن ذكر بأنهم الشرع تساهل فيه، والذي قضى بهذا التساهل هو ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يخرج زكاته قبل حلول الحول، والحديث مشهور. أمر مثلا يزكي قبل حول أو حولين فأمره بذلك، فأخرجها للحاجة. فكان هذا أصلا متمسكا به في أن الحول نعم يتمسك بالحول في الوجوب، لكن قد يتساهل في هذا الأمر فيكون الأمر فيه قد خف. هذا ما تقرر في هذه المسألة. إذن فالمعدن زمان زكاته هو وقت تصفيته، فإذا صفي عما خالطه فذاك زمان زكاته، والركاز زمان زكاته يوم إخراجه. هذا ما تقرر في هذين الموضعين، وكل هذا قد وردت فيه خصوصية شرعية. هذا ما يتعلق بهذا الفرع واضح. الفرع الثالث والرابع، وتعددت بتعدده في مودعة، انتقل هنا للمودعة. فهذه المودعة ما زال فيها ملك المالك أم لا، أم أنها خرجت عن ملكه؟ دائما يتزاحم عندنا في مثل هذه الأشياء الأمر الحسي والأمر المعنوي، دائما كتجمع لنا هذا الأمر، الوصف المعنوي والوصف الحسي، ويقع الإشكال في المرجح منهما. فتارة يرجح الحكم الحسي، وتارة يرجح الحكم المعنوي. فإذا نظرنا في المودعة من ناحية مالكها حكما، فهو مالكها وربها. وإذا نظرنا إلى أنها قد خرجت عن ملكه، وأنها صارت تحت ملك من أودعت عنده، قلنا خرجت، فإن هو تمام الملك. ما لا يمكن لك أن تتصرف فيه وهو تحت يدك فإنه لا يسمى مملوكا لك. فالمملوك هو هذا الشيء الذي تستطيع أن تتصرف فيه أن تشاء، وهذه الوديعة قد تكون في بلد بعيد، وقد تكون تحت شخص غائب، فكيف يمكن لك أن تتصرف فيها بهذا الحال؟ خلاصة الكلام أنه تزاحم هنا الملك الحكمي والملك الحسي وتعارضا. فهل نقول بالحكم المعنوي؟ فنفرض الزكاة في كل سنة وخلاص، كون هذا الشيء قد خرج عن يده ووقع تحت يد غيره وصف طردي، لا نلتفت إليه بل نتثبت بالوصف الحكمي، هو أن هذا الشخص هو مالك هذه الوديعة حقيقة. وقد تلتفت إلى ما يعينك مما قد تستعين به على هذا الأمر، فتنظر إلى مالك الذي وضعته في دارك مثلا وأنت غائب، وتدعو عندك مالا في بيتك وأنت غائب وتحتاج إليه ولا يمكنك التصرف فيه أنه بعيد، فهذا أن يزكى كل سنة. وما تملكه لا تملكه الآن، بل قد تكون في بلد غريب، بلد بعيد، في دولة ما، تزكيه كل سنة. فمن ناحية الملك الحسي هنا راه مفقود، والذي ثبت فيه هو الملك الحكمي والمعنوي. هل يمكن أن ننزل المودعة هذه المنزلة؟ لا، لأنه نقص وجود شخص يمكن أن يتصرف في هذا الشيء ولو بالإنكار. يوجد شخص وهو المودع عنده يمكن أن يتصرف بالإنكار، يمكن يقول لك ما لم تدع عندي شيئا، لا وديعة لك عندي. وهذا وصف مؤثر، ويمكن أن يكون قد أتلفها أو ضيعها، وهذا شيء يمنع من قياس هذا الحال على ذاك الحال. ومن ثم اضطربوا فيما سيقررونه في شأن المودع، فبعضهم غلب الملك الحكمي، قال بأن الموجود شرعا كالموجود في السن، وليس تنزيل القاعدة بالذي يسهل، أن فعلا ننزل هذه القاعدة في بعض المواضع على طمأنينة وتلاجي صدر ولا نجد حرجا، ولكن في بعض المواطن قد يقع اضطراب في وجود التناسب بين، تقول مثلا المحكوم به شرعا كالمحكوم به حسا، إذن فهي عندي وإن لم تكن عندي، إذن تنزلها في جيبي إنها في جيبك وإن كانت عند غيرك، لأن الموجود شرعا كالموجود حسا. أكيد هذا لا يمكن، أنه يوجد ما يقدر صفاء تنزيل هذه القاعدة على هذا الفرع، هذا وجه المسألة. إذن فبعضهم غلب جانب الحكم، قال لك سيدي هذاك راه تعتبر ملك لك حكما، إذن فيجب أن تزكيها ولم يجحدك أحد، فلما تفرض المتوقع وتترك الواقع؟ ربما ينكرها المودع، ربما هذا من باب تنزيل المتوقع منزلة الواقع، والمتوقع أن ينزل منزلة الواقع إنما يجري في بعض المسائل المخصوصة، ليس قاعدة عامة. ثم المتوقع يجب أن يكون غالبا، مش دائما، مش نادر تنزله منزلة الغالب، إذ الغالب راه محكم في الفروع كما هو معروف. ومنهم من نظر إذا قال هذا الحكم ناقص، هذا الملك ناقص، الشيء عند الرجل وأنا تقول بأنني أملكه، من نظر هنا قال تزكى يوم قبضها، لأنه بذلك حصل تمام ملكها، هذا وجه. ومنهم من قال لما نقول بأنها أصلا تعتبر بأنها مثل هذه الأشياء التي تنزل منزلة تمام الملك، احنا لن نخرجها من تمام الملك، سنخرجها على الفائدة، الشيء المستفد. وفي الحقيقة أنك إذا نظرت في بعض الأحوال قد تقول عامل الزمان والمكان قد يكون مرجحا لبعض هذه الأوجه، لأن ودعت عند أحد في هذا الزمن ورجعت إليك، واش تعتبرها فائدة جديدة صار فيها الله، ولا تعتبر بأن ملك رجع إليك؟ فائدة من رجعت إليه لأن عرفها الله صفي المرأة مشات. وذلك لكثرة الغدر والخيانة. الغدر والخيانة ممكن أن يكون هذا الذي قال بأنها فائدة تجددت أنه إذا نظر إلى حول الغادر وعدم قلة الأمانة تقول والله غير شرط على الله وسبيل ما رأي ما كنت درت بحسب هكا هكذا. ولكن في الحقيقة أن هذه إذا نظرناها بتجرد لأن نحن لسنا في لسنا الآن في حالة التنزيل إنما في حالة النظر المجرد فهذا الذي ذهب إليه من قال تجكى لكل سنة هو الظاهر لأنها بمثابة الدين أن الملك ناقص والملك الحكمي وحده غير كاف فتزكى لكل سنة. ولكن عند التنزيل شيء آخر ولهذا على طريق الفقه يتنبه لأمر قد ترجح حكما معينا أثناء دراسة الشيء بالتجريد ولكن عند التنزيل قد تغير هذا الأمر بتغير الزمان وتغير الأحوال واختلاف طبائع الناس يمكن أن تغير. يمكنك تقول مثلا بأنني رجحت في الفقه كذا ولكن في هذا التنزيل قد ترعي الخلق ترعي الناس فتغير الحكم. وهذا معروف بفقه التنزيل لأن فقه التنزيل شيء والمقرر في الشرع شيء آخر. فليس كل ما نزل في الشرع فليس كل ما رجح في الشرع ينزل في الواقع. لابد من أن يكون ذلك منزلا بالميزان في دفع المفاسد وجلب المصالح. فقه التنزيل مهم جدا في الفقه. والمالكية لهم بعض الضوابط في التنزيل يراعونها. لا يمكن مثلا أن تأتي بأمر شرعي متقرر وتقدمه وأنت تعلم أنه تترتب عليه مفاسد. وهذا ليس غريبا في الدين هذا أصل من أصول الدين. حتى إنه لما سأل الحجاج بن يوسف أنس بن مالك عن أشد شيء عذب به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الطغاة والظالمين قال له حكى له قضية العرانيين. فلما حكى له ذلك استهزأ علماء الزمان ذلك قالوا مثل هذا لا يخاطب بمثل هذا بمثل هذه الأحكام ولا بمثل هذه الأحاد. وكان الحجاج يريد أن يرفع العقوبة إلى أعلى مراتبها فسأل أنس بن مالك وأنس بن مالك أخبره بالحقيقة. فأهل الفقه قالوا هذا غير شرعي مثل هذا لا يخاطب بهذا. لذلك البخاري قال باب من خص قوما دون قوم باب من خص بالعلم قوما دون قوم وكما قال في صحيح البخاري. هذا كان اختصاص كان أمور لا تقال لكل إنسان لأنه لا يفهمها ولا يستفيد منها إلا الشر. وكذلك الأحكام فإنها لا تنزل على الناس على حد سواء بل لا بد من مراعاة صلاحية المقام والاتصاف بالأهلية التي قصد إليها الشارع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك إذا قد ترجح فرعا في الفقه عند التجريد ثم إذا اشتغلت بالتنزيل قلبت الأمور ونظرت في المفاسد والمصالح ونظرت في مقاصد الشرع ووازنت بين الأمور هكذا. ومن عرف الذي يخاطبه وناسج الحكم على من واله فاعلم بأن هذا فقيه قد استكمل شروط النظر. والذي يفتي الناس بما وجد هكذا بدون أن يراعي ما يترتب على ذلك فاعلم بأنه قد يفسد في بعض الأحوال ما يريد إصلاحه. إذن خلاصة الكلام أنك إذا نظرت إلى هذه المودعة قد تقول بأنها تلحق بالفائدة وتارة يغلب على ظنك أنها تلحق بالملك الأصلي التام نظرا لتغليب الملك الحكمي وتارة تقول لأنها مثل الدين. وعلى كل فالمالكية كما ترون جعلها بمنزلة اللقطة أو بمنزلة الدين هكذا فعلوا وهذا الذي ترجح. ولا يهمنا ولا نغوص كثيرا في المقارنات واستدعاء القوادف والموازنات، لأن ذلك إنما يذهب إليه الذي يقدم الأوراق البحثية التي كانت تقدم في المباحث الفقهية، والذي غادي يغوص أكثر في هذه المسألة في المقارنة بين هذه المناطات والبحث عن نظائرها وكونها موافقة لأصول المذهب وغير موافقة. هذا يذهب إليه من عندهم عناية بهذا. والعجب أن الإنسان في درس وما عندوش ما يسمى عند المتقدمين بالتعليقات، مع أن العلماء المتقدمين كيكون عندهم كتاب كبير كيجمعوا فيه جميع الدروس التي درسوها، ويسمون ذلك الكتاب بالتعليقات، وفي كل فن يضعون تعليقة لا تفارقهم، اكتبوا فيه الفوائد التي استفادها والبحوث التي كتبها والمناظرات التي سمعها، لا يفلت شيئا من ذلك. وهذه تسمى التعليقة. ما يوجد طالب فيما سلف في الزمان الأولي لن تجده عنده كتابا يسميه بالتعليقة، ويجمع فيها جميع ما سمعه وما قرأه ويفصل بتعليقة في الفقه، حتى إنه ربما يموت ولم يكتب إلا تلك التعليقة، فيستفاد منها ويوخذ ما قرر فيها. هذا كان معروف عند المتقدمين، يكتبون هذه الأشياء. ويقال إنه قد جمعها الغزالي فجاء في الطريق فلقيه لصوص فأخذوها منه، المخلات اللي دار فيها ذلك البركة اللي جمع. قال لذلك لسه أعطيني ما هذا الذي ليس فيه لك كتب علمي جميع ما علمته في قرأته في. قال لي العلم الذي لا تمر به في النهر ليس بعلم، العلم الذي لا تعبد به النهر ليس بعلم. رجع الغزالي وحفظ واستراح، ماذا سيأخذ اللص منه؟ لا شيء. هذا فقط تقريب للقصة، وإلا فإن لفظها نبحث عنه. خلاصة الكلام أن هذا الأمر الآن ازدحمت فيه هذه الجهات واختل فيه تمام الملك، فهل ندرج هذا في تمام الملك فنغلب جانب الملك الحكمي أو لا؟ هذه مسألة اجتهادية، وإذا تبين الأمر استبانت الصورة. هذا هو غرض القول في هذا المقام. الفرع الآخر متجر فيها بأجر، متجر فيها بأجر أو بغير أجر، إذا كان الربح للسيد، إذا كان الربح لرب المال. مثلا أنت أخذت شيئا من المال وأعطيته لزيدين وقلت له التجر على نعطيك كل شهر كذا مثلا، أو تطوع فلم تعطيه شيئا وإنما تطوع، في هذه الحالة هذا المال يزكى في كل سنة. هذا من باب ما يسمى أيضا بتغريب الملك الحكمي، الملك الحكمي، أن هذا المال ليس في يدك بل في يد العامل، ولكن لما كان يدير بوكالتك وكان يتصرف بإذنك فيده يدك، فلذلك نزل هذا المال منزلة المال الذي تم الملك فيه. ولكن بشرط، الشرط الأول أن يعلم مقدار ذلك المال، نعرفه، أن يعرف هذا المال. ثانيا أن يكون ربح له. هذا ما تقرر في سلف وتوجيه وقد سبق. ثم العين المغصوبة أيضا من مواضع التي اختل فيها الملك التام، فمن ناحية أنها مملوكة لصاحب المال، نعم هي مملوكة، عين المغصوبة مملوكة لربها، لا نزاع في أنها مملوكة حكما، ولكنها أخذت وغصبت فاختل النظر فيها. فمنهم من غلب جانب الملك الحكمي، ومنهم من نظر إلى أنها تنزل منزلة اللقطة، ومنهم من نظر إلى أنها تنزل منزلة الفائدة. وهنا فقط عندك قياس الشبه فأعمل بهم، فإما أن تلحقها باللقطة لشدة شبهها بها، وإما أن تلحقها الفائدة فتلحق قوة شدة الشبه وشدة القرب. وفي الحقيقة أن تدريب الذهن على مثل هذه الأعمال تربي على انكشاف ما استثر في هذه المناطق، لأنها نقر، لابد من نقرها بالنظر المتوالي. تشوف مثلا شدة شبهها باللقطة وتبحث في قوة الشبه، ثم تنظر في قوة شبهها بالفائدة، ثم تنظر إلى أنها قريبة من الملك الحقيقي فتحاول أن تنظر. قد تقول هنا جامدة عندي المسألة، لا لم ينور لي هذا شيء، أعيد النظر مرة أخرى وثالثا ورابعا. فإنك مع طول الزمان مع مسائل أخرى، نصوص أخرى، قضايا أخرى، قد يستبين لك شيء في هذه المواضيع. لكن هذا يحتاج إلى التدريب، يحتاج إلى التكوين، يحتاج إلى المواظبة عليه، أن تنقر في هذه الجهات كلها مع التنقيب عما يمكن أن يكون موجبا للترشيح بينها. وأنا ما مدعي بأن الله سبحانه وتعالى يفتح على خلقه بحسب ما أراده له الناس، كما قال الله تعالى يعطي الإنسان بحسب ما أراد له. ممكن مثلا أن يأتي إنسان متأخر فيمنح البصر بهذه الأشياء، وتأتيه الوجوه، وتأتيه التحليلات التي يدخل بها في أعماق هذه الأشياء نظرا لكثرة ممارسته، وقد يختل الإدراك فيدرك الإنسان شيئا بسيطا. خلاصة الكلام أن هذه المسألة اختل فيها الملك الشرط الذي تقدم، فحال أمرها إلى ما سمعتم. الفرع الخامس. إذن الآن ننتقل إلى الفرع الآخر، وهو قال رحمه الله: ولا مدفونة بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد. هذه صورة من الصور التي تشبه ما مضى، وهي صورة عين مدفونة فيها نصب، فدفنها في أرض الماء، ولكنه ضل عنها لا يعرف أين هي، لا يعرف أين دفنها. وبعد مدة وجدها، بعد أعوام وجدها، قضي عليه في ذلك بأن يزكيها لعام واحد، وذلك لأنها تشبه اللقطة، وهذه واضحة أنها تشبه اللقطة من وجه، لأنها سقطت عنه، لأنها ضل عنها فأشبهت ما سقط. لكن كلام الشارح يظهر منه ترك التفصيل المشهور في هذه المسألة، لأنه قال بصحراء أو عمران فلم يفرق بينهما. المشهور أن بعض الفقهاء ذهب هنا إلى التفصيل فقال لا بد أن نفرق ما بين ما يحاط به وما لا يحاط به. ما يحاط به في الإدراك، وما لا يمكن أن يحاط به في الإدراك. فإذا قلت مثلا بأنني دفنت هذا المال بهذا البيت، هذا محاط به. ولو قلت مثلا دفنته في صحراء، بين لنا أين دفنته، لا أدري، حدد لنا مثلا 10 متر 4 متر، لا أدري، هذا لا يحاط به، أي لا يعلم المكان المحدد الذي يحاط به ويعلم فيعلم الموجود. لأن المحاط به يمكن أن يتوسل إلى إخراج هذا العين في مثلا بالحفر، غير دار يكون في دار 100 متر يمكن أن تحفر، لأنها محاط بها. قال في هذه الدار دفنت ما دفنت، من الممكن أنه أن يحفر. ولهذا المحاط به يخف فيه الوصول إلى ذلك المال بالحفر، محاط به. أما الصحراء فكيف يمكن أن تحفر الصحراء؟ صحراء ممتدة أمام الأعين، كيف يمكن أن تحفر فيها؟ ما المكان الذي تحفره فيها؟ ترك فقد الإحاطة يمنع أو يبعد الوصول إلى هذه العين المدفونة. ولذلك بعضهم قال لا بد أن نفصل، فنقول إذا دفنت في مكان محاط ويسهل الوصول إليها فيه تزكى لكل عامل، وإذا دفنها بمكان لا يمكن أن يحاط به أو يحدد بمقدار معين فإنه تزكى متى وجد. هذا رأي بعضهم. هذا الرأي الثاني. والغريب أن ابن حبيب انعكس، قال إن دفنت في الصحراء زكيت لكل عامين، وإن دفنت في عمران وضل عنها تزكى لعام واحد. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي رعاه هو؟ ما هو متمسكه في هذا الأمر الذي في أول الأمر قد يستغرب؟ ربما كان يرى أن دفنها في العمران مما قد يكون من أسباب وصول الناس إليها، أما دفنها في الصحراء في مكان خالي ليس فيه أحد فالوجه أن تبقى على حالها، فالعادة اقتضت أن تبقى على حالها. أما دفنها في مكان يمر فيه البشر يدخلون يخرجون يلتفتون ربما يكون أحدهم قد فاز بها، ممكن، وهذا وجه ممكن، ابن حبيب يرى هذا، هذا احتمال. إذن فهو يرى هذا بناء على هذا الاحتمال، وهذا غير بعيد أن إذا سقط لك الشيء في مكان خال فبالضرورة أنك لا تخشى عليه، ولكن إذا سقط في مكان فيه بشر كثير فغالب الأحوال أنه سيفوز به القوم، وهكذا غالبا جدا. إذن فهذا قد يكون فهذا قد يكون وجده وجه باعتبار هذا الأمر. هذا القول الثالث. القول الرابع من قال تزكى مطلقا هؤلاء دائما مصارهم واحد، تغليب الملك الحكمي، كشف الزمان على أنك تملكه حقيقة، كشف الزمان على أنك تملكه حقيقة، ولا يمكن أن نترك ما كشف الزمان عنه لنتعلق بما دل الواقع على خلافه. أرجعت لك المدفونة يا وسيدي خلص، قد كشف الزمان على أنك تملكها. أرجعت لك المغصوبة، نعم. أرجع إليك كذا، نعم، خلص، لأنه قد كشف الزمان على أنك تملكه حقيقة. فحكموا الملك الحكمي وما كشف عنه الزمان من أنك تملكه على وجه الحقيقة. الذي ينظر فيه هنا هو هذا الوفاء الشديد لحقائق الشرع. فإذا تأملت هذه الفروع تجد فيها هذا النوع من التعلق الشديد بألفاظ الشرع، كيف أنهم كانوا يحاولون جهد المستطاع أن ينزلها في واقع الناس نفيا وإثباتا. هذا يريد أن ينزل النفي وهذا ينزل الإثبات، هذا ينزل المنطق هذا ينزل المفهوم، لا يخرجون عن ذلك. يطيع الله تعالى في الرفع والآخر يطيعه في التنزيل، فكلاهما يريد أن يطيع الله تعالى بما يقتضيه ذلك الرفع. تمام الملك، هذا يريد يقول سنطبق شرع الله تعالى بإثباته حيث ثبت، وقد ثبت في المدفونة وثبت في كذا وثبت في كذا. والآخر لا، سننزل حكم الشرعي بأن نرفع حكمه حيث أمر أن يرفع، فقد أمر أن يرفع حكمه حيث لا يوجد هذا الشرط. بل أن هذا كله خدمة لله، لا يخرجون عن الله، كلهم يخدمون لفظا واحدا، لأن اللفظ له جهتان. إذا نزلت حيث أمرت أن ينزل أجرت، وإذا منعت أن ينزل حيث لا يوجد أجرت. فكلهم يبحثوا عن خدمة ذلك اللفظ الشرعي وتلك الحقيقة الشرعية وذلك الشرط الشرعي. هؤلاء خدام الحقائق الدين، خدام ألفاظ الشرع على وجه كامل. تمام لك. مثلا لو أن إنسانا لم يصلي، فجاء إنسان قال له هذه ليست الصلاة، ماذا يريد هذا؟ تنزل حكم الله، أنه قال حيث لم يجد حكم الله ننزل ضده. والآخر الذي قال للمصلي صليت حين صلى، ينزل حكم الله. فما هو المقصود من هذا كله؟ هو تنزيل ذلك اللفظ الذي درسته حيث يجب أن ينزل، وينزل مفهومه المخالف حيث يجب أن ينزل. فلا نخدم هنا إلى ألفاظ الشرع في الحقيقة، نخدم حتى حاجة. لا يوجد هنا كلام فقيه ولا كلام عالم ولا مذهب ولا كذا، خدمة اللفظ الشرعي تنشأ عنه المذاهب. ايش غنديرون؟ والمذهب هنا صنعه اللفظ، ماشي صنعه الفقير. الفقير ما يصنعش، ما عنده ما يصنع. ولذلك فالذين يقولون بأن الفقيه يتكلم من رأيه أو من نفسه، لم يتفطنوا إلى بنية الفقه، ولم يعرفوا كيف يبنى الفقه، ولم يعرفوا أن الناس يدخلون تحت دائرة الألفاظ والنصوص، ممنوع يخرج منها نهائيا. كتب دابا تمام الحول جعله الشرع تمام الملك، خلاص تمام الملك جعله الشرع هنا، خدموه باش ينزلوه في واقع الناس. بغاو يشوفوه منزل ولا يريدون أن يروه حيث لم يريد. لا سيدي، ما تنزلش لنا ذلك الشيء، الله تعالى لم يأمر به، وإذا كان الشرع لم يأمر به لا يمكن لك أن تنزله. خدمة اللفظ، خدمة الشروط، خدمة الأسباب، خدمة الكلمة على أعلى المراتب، هو الفقه، لا يخرج عن ذلك. وتنبهوا لأنتم شوفوا البنية ديالو كي داير. فكر في كل لفظ، كل فرع يعرض لك، ثم تتبع الخط لينتهي بك الأمر إلى لفظ شرعي لا بد من ذلك، وإلا فليس هذا دينا، ماشي دين هذا. يقول لا، هذا قول الشافعي، قول الشافعي، قوله مقلدان ومتبعان لدلالة اللفظ مفهوم المنطوق لزيم كذا، هذا وخدمة ديالهم، ماشي أنه يصنعون أشياء من عندهم. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بأن هذا هو ما تقرر في هذه المدفونة. فمن نظر إلى هذه الجهة قال يا رجل نزل حكم الله، فتمام الملك تام هنا. ومن نظر إلى جهة يقول لا لم ينزل، فأراد هذا أن ينزل المنطوق، وهذا يريد أن ينزل المفهوم المخالف، فكلاهما يخدم اللفظ في نهاية الأمر. ولكن الصور في حقيقة بعض المرات تتشابه، وذلك الشبه هو محل الاجتهاد، فتارة تلحقها بالمنطوق وتارة تلحقها بمفردات المفهوم، وهذا هو في حقيقة ما يستطيعه الإنسان، النظر والتتبع ومحاولة الاجتهاد وتغليب وما فيه شدة الشباب وما فيه شدة اتصال وما فيه، لكن هذا ما يملكه الإنسان، وهذا ما كلفه الله. إذن خلاصة الكلام أن المدفونة هذا هو حكمها هكذا. قد تحدثنا عن وجهة نظر الفقهاء فيما يحاط وما لا يحاط، وتغليب ما كشف الزمان عنه أنه ملك حقيقي، وتغليب الملك على الحكم. قوله ولا مدفونة بصحراء أو عمران، أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به، خلافا لمحمد بن المواز، من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به فهي كالمغصوبة تزكى لعام واحد، وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها لكل عام، وعكس هذا ابن حبيب. انتهى. شيخنا العدوي ونحوه في الشامل. وزاد فيه قول رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصحراء أو ببيت، لكن الذي نقله البناني عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ظل صاحبها عنها أعواما ثم وجدها يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به، وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم وجدها بعد أن ضل عنها أعواما فإنه يزكيها لسائر الأعوام اتفاقا. ولعل مراده اتفاق طريقة، إذ هذا الذي ذكره طريقة ابن المواس. فتأمل هكذا تبينت هذه الأقوال وما استندت إليه، وعليه سنمر إلى ما بعدها. ثم قال قوله ضل صاحبها عنها: وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة اختيارا فإنها تزكى لسائر الأعوام اتفاقا. هذا مفهوم قوله ضل عنها صاحبها، بمعنى أنه تلفت عن نظره وخفي عنه محلها. وأما لو كان يعلم محلها ويمكن له أن يستخرجها حين يريد فإنه يزكيها لكل عام، لأنه هو الذي تعمد تركها هناك، فصارت بمنزلة ما يضعه في صندوقه في البيت وأخفاه عن الأنظار. فهذا لا نزاع في أنه يجب أن يزكي لكل سنة، إذ لا يوجد ما يقدر تمام الملك عنده. وهذا في الحقيقة من المفردات التي لا ينزع فيها أنها داخلة تحت تمام الملك بلا نزاع. ثم قال: وضائعة سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت ما لم ينوي الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط عن ربها. إذا كان المال قد سقط، إذا كانت العين، دائما نتحدث هنا عن الذهب والفضة وما في حكمهما كهذه النقود وهذه الأوراق البنكية، إذا سقطت فبعد مدة وجدها، يعني بعد عام بعد عامين، ومثلا وضعها في البيت، ما يمكن وضعها في البيت ولكنها تلفت منه، أو قد سقطت منه، سقطت منه في الخارج فبقيت مدة، وإذا أدركها حينئذ فإنه يزكيها لعام واحد، ولو بقيت سنوات يزكيها لعام واحد، لأن العام الذي تحقق فيه أنه يملكها تمام الملك هو العام الأخير. العام الذي تحقق فيه أنه يملكها حقيقة هو العام الأخير، أما الأعوام الأخرى التي لم يقبضها فيه فتمام الكفيه ناقص، فاعتبر هذا. هكذا قرر هذا الفرق هكذا. ولسنا نقرأ هنا هذه الروابط التي تسمى بالمناطات من أجل أن تسلم، بل من أجل أن تعلم. وفي مبدأ هذا الكتاب قلنا بأن التوجيه والتخريج لا يدل على الترجيح، أن التوجيه والتخريج فقط من أجل بيان المأخذ، أما الترجيح والنظر في الفتوى فهذا أمر آخر. من بعض يقول لك مثلا ملي كتوجه شي قول أو عندما تخرج قول على أصل يعتقد بأنك تقول بأن هذا القول هو الحق، لا، التخريج وإن بولغ فيه وسير فيه إلى تمام وجلبت الحجج فيه فهذا فقط من أجل بيان هذا الأمر، توجيه والتخريج. أما الترجيح فهذه مسألة أخرى ينظر فيها، فهي موكولة إلى النظر. يمكن تأخذ بترجيح الجمهور إذا شئت، أو ما اعتمد عليه الجمهور إن كان بذلك ذلك، ولكن أن تقول بأن إذا وجهنا شفرة فقه ودفعنا كما في مثل الكلاميات، ربما الكلاميات البعض يظن مثلا أنك عندما تقرر مذهبا من المذاهب الفلسفية والفكرية أنك صافرة، هذا لأنهم يعتادهما على هذا، يعتاد دائما أن يظلموا المخالف، المخالف يجيب القول دياله غير هكاك، قال بعض المغرضين، قال بعض المتنطعين، أسيدنا ما بغيتش تكون الأمير على العلم، أعطيني ماذا قيل ودعني أفكر تقول لي أنا متنطع ولا أسيدي يكون متنطع أنا فاتني يكون متنطع حاله. المعرفة تعطى كما هي ويقال الأمر على النظر، ولا يجوز لأحد أن يكون محل أحد آخر في الترجيع ولا في بيان الحق من الباطل، لأن احنا هنا في دراسة العلم ماشي في تلقين المعلومات. المعرفة معناها أنه تعطى لك المادة بتمامها بأصولها وأقوالها وأدلتها، المخالف كالموافق في ذلك بلا فرق، ثم بعد ذلك يقال هذا الأمر ويحال على المتلقي ليخدم ما يراه في ذلك. يقول لا هذا نعم إذا كان خطر في العقيدة وأن الإنسان ضعيف في الإدراك قد تمنعه من بعض المعلومات، لا لأنك تحتقره بل لأنك ترى أنه ما زال يحتاج إلى مزيد من النضج الفكري والمعرفي، بما يقع له بعض الأمور التي تضر به فقط. أما أن المذهب يحكى ثم تقول مثلا كما كيقولوا هذو ولسنا كما كيقولوا بعض الناس ولا لسنا نشتغل بخزعبلات كذا، لا سيدي يقول لنا الخزعبلات قول لنا الخزعبلات هذاك الخزعبلات اللي بغينا قول لنا الخزعبلات وخلينا نفكر فيها. لا يمكن لأحد أن يكون وكيلا عن الآخر في المعرفة، ولا يمكن أن يكون له عليه سلطان، أن المعرفة علاقة بالمعلوم وعلاقة المعلوم بالمدرك مسألة تتعلق به هو. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء التي تورد مسوقة للبيان والإظهار قد يغضب الشخص إن منعته منها وهو لا يراها، ولكن يسأل عن شرعية المنع ولا يراها، يراها بأنها غير صحيحة ولكنه لا يرى منع ذكرها وبحث مثلا يظهر في بعض الفروع أنها ضعيفة، قد يشير إلى أنها ضعيفة، ولكن لا بد أن يقرر الوجه الذي أبده. مثل هذا قول ابن حبيب رأى واضح أنه ضعيف، واضح أنه ضعيف، لأن هذا الذي ذكره هنا أمر مخصوص معين، ولا يمكن أن يكون حجتنا في باب التجريد، لأنه لا يقهد شيء دفنها وما دفنها إلا وهو مستور، ودفنها في مكان يظن أنه لا يصل إليها فيها أحد، هذا هو المقصود، هذا هو الذي يكون فيه الدفن. لكن لما كان قد قال هذا القول يجب أن يبين وجه رأيه المحتمل، وحينئذ ننظر في قيمته العلمية. إذن هذا ما يتعلق الآن بالطائعة، إذا متى وجدها زكاها، هذا هو الوجه في المسألة. لكن إن التقطها ملتقطون ينظر في حال الملتقط ماذا نوى، فإن نوى أن يردها إلى صاحبها قال هذه أمانة فهي مثل الوديعة، حينئذ تبقى عنده وهو يبحث لمن هي ويسأل، فهذا هو الذي متى أخذها صاحب، فهذه هي التي إذا أخذها صاحبها زكى لعبد واحد. أما إذا أخذها الملتقط على نية التملك وفي نيته أن لا يردها فحينئذ يزكيها الملتقط، لأن نية التملك هذه تقضي عليه بهذا، هي في يده ونوى أن يملكها. ويمكن هذا كنية الملك أن لا تكون في أول الأمر بل أن تكون في ثاني الأمر، بعدما ربما يكون المرء مثلا قد عرفها مدة وذهب في الأسواق وعمل كل ما يمكن أن يعمله وصف قانطة، فقال إذن أتملكها فهي لك أو لا أخيك أو لدي بكما قال نفسه يأخذه، أخذها على نية التملك ولم يزكيها. جاء صاحبها فسأله متى كنت تنوي أن تتملكها؟ قال نويت منذ عام. فإذا الزكاة عليك، أنا لن أزكيها، أنت عرفتها وكذا ولم تزد، ثم نويت إذن عام مضى على نيتي، إذن أنت الذي ستزكيها، لأن ذلك الملك كان ملكا شرعيا، هذا الملك ملك شرعي ماشي قاصد، ملك شرعي. لماذا؟ لأنه يجوز له شرعا أن يملكها وينتفع بها، فإن شاء ربها أداها له وإن لم يأتي حلت له، ولا تبقى في ذمته يوم القيامة. هذه مسألة اللقطة، فقه اللقطة كما هو معروف. إذن هذا هو حكم هذه الضائعة. ثم قال هل يجوز للملتقط في بالي الأمر أن ينوي التملك؟ لا لا لا لا، حتى ييأس من أنه لم يجد صاحبها. في صورة إذا كان يعني التقطها فعرفها سنة فحال الحول، ثم نوى التملك فحال حول جديد. زادك الجديد هو الذي فيه الزكاة والأصل. لا لا لا، حتى ولو رجعت إلى صاحبه، إذا جاءت صاحبه يزكي عاما واحدا فيقتصمون كل واحد سنة، هذاك سنة ولا أخر سنة. يجوز أن يخرج الزكاة من تلك اللقطة؟ نعم نعم، لقطة يخرجها نعم، يتابع سنة المئة. هي لا تنمو، هي لا تنمو. فإن حبسها بعد نية تملكها أو ليأكلها صارت دينا عليه، فيزكيها بعد عام من يوم نيته إن كان عنده ما يجعل في الدين، وقيل حتى يحركها. نعم، هذا شرط يجب أن يذكره. هذا الذي نوى أن يملكها لا يزكيها على الإطلاق، وإنما يزكيها إذا كان له ما ينوبها. استنى البارحة ما معنى ينوبها؟ استنى أن يكون له مال يساوي مقدارها من أرضين، ليس التي سكنت فيها، ماشي الدار التي سكن فيها، ولا اللباس الذي يلبسه، ولا الأواني الذي في البيت، لا، شيء زائد. كان يكون له مثلا عقار، ويكون له سيارة زائدة، ويكون له متجر، وأن يكون عنده مال مال محطوط زائد، هذا يزكي. أما إن كان غير ذلك فلا. قال ابن عرفة: وفي سيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكها. نقل الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم. نعم، هذا ما ورد فيها. ولا في عين مدفوعة قرادا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها، فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا، وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها. ولا في عين مدفوعة قرادا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما تلف منها، فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا، وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها. إذن ما لا تقرر فيه الزكاة أيضا العين المدفوعة للعامل والربح له وبلا ضمان. إذا أخذت شيئا من المال ودفعته لفلان وقلت له: يا فلان خذ هذا المال واتجر فيه والربح لك، الربح لك ولا ضمان عليك. أنه إذا لم يزد هذه الكلمة ولا ضمان عليك، سيخرج هذا عن عقد البيع الاقتراضي إلى عقد القرض، سيخرج إلى القرض. إذا لم يزد هذا سيزول عقد القراض ويحل محله عقد القرض، لأن شرط الضمان يقضي بذلك. إذن يقول له: خذ هذا المال تجر به ولا ضمان عليك. هذا المال ينظر إلى صاحبه، ينظر إلى صاحبه. فإن كان مديرا صاحب تجارة يدير الأموال، فإن هذا المال الذي عند هذا العامل يزكى كل عامل، لأن ذلك المال الذي عند العامل يحق بمال صاحب الإدارة، هو صاحب المال. مثلا تاجر عندك محل وتتجير تدير التجارة، ثم أخذت قسطا من المال فأعطيت له لشخص وقلت له: اتجر به والربح لك ولا ضمان عليك. هذا المال الآن يلحق بالمال بمال المدير صاحب المال. فإن كان محتكرا فإنه لا يزكيه لكل سنة، وإنما يزكيه لعام واحد. هذا إن لم يشترط عليه الضمان. فإن اشترط عليه الضمان فإن الصورة صورة القرض حينئذ، فلا يزكيه وإن كان مديرا أو محتكرا إلا لعام واحد، لأن الدين إذا لم يكن من تجارة ولم يكن قد أعطي في السلعة كما سيأتي الكلام على ذلك، إنما يزكى عند قبضه، لأن تمام الملك إنما يتحقق في ذلك الحد. هكذا قرر في هذا الفرع. وبعد يقول وش القراب؟ يمكن أن يكون ذابح فيه العامل وحده، لكن عرف القراب دائما سيكون بالتساوي. القراد يمكن أن يكون الربح فيه العامل وحده، ويمكن أن يكون لصاحب المال وحده، ويعتبر حينئذ هذا الشريك والصنف الثاني يعتبر متطوعا متبرعا، والتبرع بما لك الحق فيه جائز شرعا. مثلا أنك قد تعترف للمال وتقول له خذ الربح، الربح كله لك. حقيقة إذا أردت أن تكون آخذا بنصيبك من هذا الربح فهو لك، لكن إذا تنازلت فهذا من باب التبرع ومن باب التطوع لك ذلك. ويمكن للعامل أيضا أن يتبرع بالعمل، ولك أنا غادي غير نخدم في سبيل الله، سأخذ هذا المال وأديره، وما نض منه من ربح رددته إليك، أخذته سائغ، هذا جائز من إشكال. أما إذا كان بالتساوي فحينئذ كما قال الشارح فكل على حسبه. إذا كان بالتساوي كان تأخذ من أرزب ذلك من سجلك وتصدير، فحينئذ كل على حسبه. لا يهم هنا أن نذكر الفروع ونلتقط الأحكام، الذي يهم هنا هو دراسة الصفات المسائل والعناية بأحوالها ومحاولة فهم العلامات التي نصبها الشرع دليلا على أحكامه. هذا هو المتعلق الفقه هنا، أنك ما تعلمون أنه لا توجد جزئية على وجه الأرض، قضية على وجه الأرض، إلا وقد نصب الله تعالى فيه دليلا إطلاقا. لا توجد، لا يمكن تلقى شي قضية في الدنيا وما فيهاش دليل، مستحيل. ولكن هذا الدليل يتوقف العلم به على التصور، أن تتصور المسألة بتمامها. فإذا تصورتها على وجهها وأدركتها فانظر في تركيبها، لا بد أن تزيد فيها ما يرشدك إلى الدليل، لا بد. ومن قال بأن توجد قضية لا حكم فيها فهذا في الحقيقة قد جانب الصواب. كيناش نهائيا تقول هذه معاملة جديدة، هذه نازلة جديدة، لا من كسك جديدة، جديدة من حيث الصورة، لكن من حيث ما تحمله من صفات لا بد أن تكون معلومة من ذي النظر الفقهي، يلتقط فيها الأدلة الشرعية التي انتصبت فيها. لأن الفعل الإنساني قسم إلى قسمين تحمل صفتين، صفة تجلب الحلال وصفة تجلب التحريم، أو ما بين الحرام والواجب، هكذا يقع دائما على الدوام. ولكن ما الذي يقرأه الدارس في الفقه؟ إيش يقرأ؟ عماذا يبحث؟ يبحث عن هذه الدلائل التي تنصب في الجزئيات من أجل أن يعلمها، ثم يستدعي أدلتها ويستدعي نصوصها، فينزل حكم الله في ذلك المحل، لأنه هو محله ومحله. مثلا قد يأتيك شيء ما يشرب أو يؤكل أو يلبس، ماذا تقول؟ دائما تبحث عن صفاته، ديما كتبحث على الصفات ديالو الذاتية والصفات التي تكون في المكلف، مباشرة تدرك هذه الصفة، مباشرة تأتيك الأدلة الشرعية العامة التي تحكمها في ذلك. هذه فائدة الدراسة الفقهية إن كنتم للرؤية تعبرون، هذا هو المقصود. لماذا نطرح مثل هذه الفروع؟ علاش كنطرحها؟ ولماذا تدرس؟ لماذا تدرس هذه الجهات؟ ل لتتدرب على ملاحظتها في النوازل التي قد ترد وليس ولم يكن لأهل العلم فيها في مسألة حكم لأهل العلم متقدمين حكم، لأن عدم قدرة حركتك الذهنية في الجزئيات التي ترد عليك دليل على أنك لا تعرف الأدب الشرعي، بتعرفهاش، لا تعرفه نهائيا. يقول لا كنعرف حفظنا الحديث، الحديث راه أي إنسان يمكن أن يعلم ألفاظ الحديث، وليس هذا هو محل الفقه. التردد على ظواهر الألفاظ مسألة عامية لا علاقة لها بالفقه. الفقه محله الذي هو مورد الأنظار ومصب البحث الأشياء التي يرد فيها السؤال، هي اللي فيها الأدلة. أي فعل في الوجود ما تلقى فيه الدليل الشرعي منتصب. العقد كلها، أي عقد جاءك حلله وأشوف الصفة اللي فيه. رأي إذا كان فيه شيء محرم، إذا كان محرم غتكون فيه الصفة ديال التحريم، إذا كان مكروه تكون فيه الصفة ديال الكراهة، إذا تزاحمت فيه العلامات غادي تصير فيه إلى الترجيح. وهيت بكثير من الفروع التي فيها هذا النوع من اختلاف العوارض لكي تتدرب على الترجيح عند التعارض. هذا هو الغرض، هذا هو الفقه. حتى تمكن من مهارة التنزيل ديال الدليل راه حتى هذا يحتاج الى تدريب، تدرب في التدريب. وتسمع دابا التكوين تقول اش من تكوين، تكون يقرا عليك الكذوب، تكون راك تكون بالامتحان، بالامتحانات والامور الصعبه، كتعطي الطالب فروع ما عندهاش ادله منصوصه، تقول له يلا بين لي التوجيه لهذه الفروع، بين لي التوجيه على هذه الفرعات، اختلف فيها العلماء على خمسه اقوال، وجه كل قول واستدل عليه، استدل على هذا التوجيه بأنه، وانظر ما الذي ترى إن كان عندك شي حاجة ديال الترجيح ولا لا. هو تكوين أنه حينئذ سيعلم هل يلتقط شيئا ولا يلتقط إلا الريح. قبل هنا الأمور التي لا تنهض بالدماغ ولا تحرك الأذهان ولا تنتج المعرفة الجديدة ولا تشارك بها في النظر ولا تقوم بها ولا تنفصل بها عن الإشكال ولا تخلق بها إشكالا، هذا ماشي معرفة، هذه مسجلة تسجل فقط، هذا تسجيل حطيتيه عمرتيه كرر بحال هذاك المنبه. يقول لك لا رحنا فيه، لسنا في هذا الزمان، الزمان سريع، ولا سريع سريع معاه، سير سريع معاه ما تصدعناش، هذا الزمان سريع كنت مينوت. خلاصة الكلام أن الذي الآن سطع على قلوب الناس هو أن عادي تعمر هذا تعمر هذا تعمر هذا بحال هذا المنبه، فتوصل ثلاثة يكون كررررر، الربعة ما يهدرش، الخمسة ما يهدرش، نحيط هو مركب على هذا الأمر. وكما سبق أن ذكرنا في حديث سابق، راسك تعرف بأنه توجد نوع من التموين في المعرفة، راسك توقد هذه القاعدة وتميت هذه القاعدة، هذا المناط يشعلونه هذا المناط يميتونه، هذا مكر في خديعة. يقول لك هذا يلاحظوا هذا ما تلاحظوا، بحال مثلا نحن في هذا العالم يشغلونك بما يريدون من الآلام ويريدون ما يريدون من الآلام، ما يريدون مما يسمونه الجمال تبينه، وعشرات الملايين من الأمثلة يبعدونها في السيطرة الثقافية والمعرفية. عايش حلوك مثلا في حقوق المرأة وبالمساواة بين الرجل والمرأة وفي بعد المساواة بين الرجال، خلينا نكتفي بهذا القدر.